إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر الأحبة فحديثنا اليوم بإذن ربنا جل وعلا حديث من القلب إلى القلب حديث نرجو فيه ثبات القلوب ونتأمل فيه رضا علام الغيوب سبحانه وتعالى حديث ربما تردد على أسماع كثير من المسلمين بل ولربما يعرفه أكثر المسلمين كيف يثبت الإنسان على دين ربه سبحانه وتعالى أمر بات يعرفه أكثر الناس وهذا هو الذي يدمع العين ويدمع القلب ويعصر الفؤاد أن الناس يعلمون طريق النجاة وأكثر الناس يعرفون طريق الفوز والفلاح غير أنهم لا يبادرونه ولا يسلكونه إلا من رحم الله ولقد صدق فيه قول القائل فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم حجة على المسلمين اليوم أنهم يعرفون كيف يرضون ربهم سبحانه وتعالى إلا أنهم لا يبادرون إلى ذلك حجة على المسلمين اليوم أو على أكثرهم أنهم يعرفون كيف يثبتون على دين ربهم جل وعلا غير أنهم لا يشمرون إلى ذلك فالعلم بالشيء لا يغني عن الإقدام عليه ومعرفتك بطريق النجاة لا تغنيك عن أن تسلك وأن تبادر إلى تلك الطريق مشمرا ساعيا مقدما غير محجم علمك بما يرضي الله لا يرضي الله عنك حتى تعمل بما يرضي الله ولكم يتساءل المسلمون اليوم حينما يسمعون حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يصبح الحريم فيه حيرانا فيدب الرعب في قلوبهم فإذا كان الحليم يصبح حيرانا فالذي من دونه في الحلم هو أشد حيرة ولا شك. إذا كان الحليم سيكون حيرانا فلا تأتب بعد ذلك على المسلمين شيبا وشبانا، إناثا وذكرانا، صغارا وكبارا، جهالا أو علماء، لا بد أن تكون فيهم حيرة ولا شك إذا كان الحليم سيكون حيرانا. ولكم يرتعب خوفا المسلمون في هذه الأيام حينما يسمعون حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، ويقول بينه وبين نفسه: إنني لا أقوى على تحمل القبض على الجمر، فكيف أتحمل في أن أكون ثابتا على دين ربي؟ ولكم يدب الخوف في قلوب المسلمين اليوم حينما يسمعون حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يصبح الإنسان فيه مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ثم تأتيه بعض الأفكار والخواطر وبعض الأماني والأمنيات، فيقول بينه وبين نفسه: ليت محمدا صلى الله عليه وسلم يبعث بين الناس حيا من جديد. فأسأله: يا نبي الله، أين الحق من الباطل؟ دلني على أهل الحق فأكون معهم، وعلى أهل الباطل فأتجنبهم. لكن يا عبد الله لا تعتمد على هذا، فلن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم حيا في الدنيا. ثم يقول آخر: لابد أن أقرأ وأكثر من القراءة فأتعرف على دين هذا ودين هذا وحضارة هذا وحضارة ذاك حتى أعرف الحق من الباطل. فأقول له: يا عبد الله لا تعتمد على هذا، فلكم ضل أناس يقرؤون في اليوم أكثر مما تقرأ أنت في الشهر، لم يهديهم ربهم جل وعلا على كثرة ما قرأوا وعلى كثرة ما اطلعوا. ويأتي ثالث فيقول: لابد أن أدخل في كل فرقة من الفرق وفي كل طائفة من الطوائف، أسألهم وأزين عندها بعقل الراجح الحق من الباطل والخبيث من الطيب، فعندي عقل يزن بلادا كما يقال. فنقول لهذا: يا عبد الله لا تعتمد على هذا، فلكم ضل أناس عقولهم أكبر من عقلك وذكاؤهم يزن الأرض وما فيها ولم يهدهم ربهم، بل ضلوا فهم كالأنعام بل هم أضل. فلا بد من أن تأتي البيت من بابه، لا بد أن تدخل إلى البيوت من أبوابها حتى يهديك الله. فإن أردت الهداية وإن أردت الثبات على هدى الله عز وجل، لا بد أن تسلك لهذا الأمر أسبابه وأن تطرق له أبوابه. أولا، عليك بكتاب ربك جل وعلا، احرص عليه وأقبل عليه إقبال الظمآن على الماء البارد في اليوم الشديد الحر، أقبل عليه قراءة وتدبرا وفهما وعملا بما فيه، ائتمارا بأوامره وانتهاها عن نواهيه. يقول الرب جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض أمرا عرضه المشركون: قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة. رد الله تعالى هذا فقال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من معاني رتلناه ترتيلا يعني أنزلناه رتلا بعد رتل، زمرة بعد زمرة، جزءا بعد جزء، قسما بعد قسم. فإذا حرصت على أن تتلقى القرآن ترتيلا ثبت الله به فؤادك. يوم تزل الأفئدة وزرع الله عز وجل بك الدين والإيمان وحببه إلى قلبك، يوم تزيغ القلوب، هذا القرآن وصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما بالكم وما تقولون في رجل زرع القرآن في قلبه، من ذا الذي يصدعه؟ القرآن إن نزل على جبل صدعه وفتته، فلئن كان القرآن في قلب فبالله لا عواصف الدنيا ولا رعود الدنيا ولا كل ما يعرفه الناس من الشدائد تستطيع أن تزعزع قلبا زرع فيه قرآن، ولا أن تميله قيد أنملة إلا أن يشاء الله. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثانيا، أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن من آمن وعمل صالحا إنما يوفيه الله عز وجل بما آمن به وعمل من أجله. يقول الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لا يثبت الله عز وجل قوما زاغوا عن طاعة الله، ولا قوما حادوا عن رضا الله. كلما كنت لله أطوع كلما كان الله مثبتا لقلبك أكثر، وكلما كنت لله أعصى كلما زاغ قلبك عند أشد النسمات ضعفا. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. حتى الضال الذي لا يعرف الحق من الباطل، الذي يرجو أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم حيا ليسأله عن الحق والباطل، إذا ما أناب إلى ربه هداه الله، إذا ما أقبل على ربه هداه الله. لئن أتيت إلى رجل حكيم حليم بصير عنده قلب كبير وسعة صدر بين الناس، إنسان مخلوق، لا والله لا أرى إنسانا أتى رجلا بهذه الصفات يقول له: يا فلان إني بين يديك فعلمني وبصرني وأرني الحق حيثما تراه وأرني الباطل حيثما تراه. أترون إنسانا أتاه رجل بهذه الصفات يتركه ويهمله؟ لا والله لا يفعلها إنسان، فما بالنا بأرحم الراحمين. فالله يهدي إليه من أناب، ولا يقبل إليه إنسان بقلب خاضع خاشع مستكين ذليل بين يديه إلا أرشده وهداه إلى ما يراه الحق وأجنبه طريق الباطل. ثالثا، أن تعلم يا عبد الله قصص الأولين. فإنه قد تقدم معنا أن لله عز وجل سننا في الأرض لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول ولا تتحور، سنن ثابتة لا تتزعزع على مدى القرون. فلئن رأيت أناسا من قبلك كانوا على الهدى كيف تعاملوا مع هذه السنن؟ فتعاملت كما تعاملوا وكنت كما كانوا واقتديت بما كانوا عليه. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يقول ربنا لمحمد عليه الصلاة والسلام. فلئن رأيت ما كان من قصص الأولين من الأنبياء والمرسلين ومن رضي الله عنهم في كل وقت وحين، حينئذ يثبت الله تعالى فؤادك. قال تعالى: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فأنباء الرسل تثبت الفؤاد، كيف ذاك؟ حينما تسمع إلى قول الله جل وعلا في إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لما قال له قومه حرقوه وانصروا آلهتكم، قال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كيف قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ أكانت صدفة أو قول زور من الله أو قولا جاء عبثا من رب العالمين؟ لا والله، لا يقول الله قولا عابثا أبدا، إنما قال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم للنار لما قال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. كما قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال: صنفان أو اثنان من الناس قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل قالوها اجتهادا؟ لا، قالوها اقتداء بإبراهيم. قالوها لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فلما تقرأ قصص الأولين يثبت الله بذلك فؤادك، ولما تسمع إلى فرعون وملئه لما تبعوا موسى ومن معه من بني إسرائيل، قال: من مع موسى إنا لمدركون، قال موسى: كلا. قولة الواثق بربه جل وعلا ليست قولة واثق بنفسه أبدا، ليس مع موسى أسباب تؤهله بأن يقول كلا، لا معه عتاد ولا سلاح ولا رجال ولا شيء أبدا، ليس معه إلا كما قال: كلا إن معي ربي سيهدين. حينما تسمع هذا تعلم أن ما قضى الله إنما هو كائن، وما كان إلا ما قضى الله، وما لم يقضه الله لم يكن. تعلم أن الأمة أجمع لو أجمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وتعلم أن الأمة جمعاء لو أجمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وتعلم أنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف. رابعا، أن تذكر الله، فإن من ذكر الله ذكره الله، ولا أرى الله عز وجل يترك رجلا ذكره، لا يتركه لنفسه ولا لأعدائه ولا لشيطانه ولا لأهل أرضه. لا أرى الله عز وجل يهمل إنسانا قال الله الله يرجو رحمة الله. فمن ذكر الله ذكره الله، ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير من الملأ الذي ذكره فيه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فاثبتوا فإذا أردتم أن تثبتوا فاذكروا الله. فلا يثبت الله عز وجل رجلا غفل عن ذكره. خامسا دعاء الله. يا عبد الله إننا قد ذكرنا آنفا رجلا اعتمد على عقله ليهتدي بين الحق والباطل، وقلنا إن أرجح الناس عقولا لأن لم يهديه ربه فهو أضل من حمار أهله. ورجل سعى إلى مطالعة كتب الدنيا يريد أن يعرف الحق من الباطل، لئن لم يهديه الله تعالى فهو أضل من حمار أهله. ولا يهدي الله تعالى إلا رجلا يريد أن يهديه الله وعرف أن الهداية إنما هي بيد الله. ما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبة إلا بقوله من يهده الله فهو المهتد، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. استفتاح نبيكم صلى الله عليه وسلم لخطب يخطبها بين أحسن رجال الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. ويقول عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق. من هو الغريق إذا دعا؟ أتعلمون من الغريق إذا دعا؟ إنه رجل يعلم أن نفسه بين يدي ربه. ولو كان أكفر الناس اليوم، وليسأل كل كافر نفسه، إذا ما كان في لجج من البحر لا يرى أحدا منجيه بين الناس، يعرف حينئذ من هو ربه. الغريق أكثر الناس معرفة لربه، لأنه لا يرى أسبابا من حوله تنجيه، ولكنه ينظر من أعلاه فيرى ربه ومولاه. لا ينجو آخر الزمان إلا رجل دعا بدعاء الغريق، إلا رجلا دعا بدعاء من لا يعلم له منجيا إلا الله. أما إذا رأيت أسبابا في فلان وفلان ومن جاءت في علان وكلان فلا تنجو عند الله، ولا يثبتك الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. فعليك أن تدعو بدعاء الغريق، دعاء من يعلم أن الأمر كله بيد الله، وأن الأمر لا يخرج عن قضاء الله وعن قدره. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يبصرنا فيه، إنه على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، من وسائل الثبات على دين الله جل وعلا أن تحرك نفسك إلى الأمام في الدعوة إلى الله. لا تقل بينك وبين نفسك إنني في مكان ثابت لا أتقدم ولا أتأخر، فإنك على مطلع جبل إن لم تصعد إلى الأعلى نزلت إلى الأسفل. والنفس إن ركدت فهي كالماء، أترون الماء إن ركد في الأرض وسكن فلم يتحرك لا يلبث إلا أن يخرج ريحا منتنة، وأن يكون ماء آسنا يشبه ريحه ريح الجيف. والنفس كذلك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، وإن لم تدفعها إلى الطاعة دفعتك إلى المعصية. لا تقل بينك وبين نفسك إني ثابت لا أتقدم ولا أتأخر. إن لم تكن متقدما فأنت لا ريب متأخر. إن لم تكن تزداد علما يوما بعد يوم فأنت لا ريب تزداد جهلا يوما بعد يوم. إن لم تكن تزداد دعوة إلى الله يوما بعد يوم فأنت تزداد دعوة إلى غير الله يوما بعد يوم. إن لم تكن تزداد حلما يوما بعد يوم فأنت تزداد جهلا وقلة حكمة يوما بعد يوم. إن لم تكن تزداد حكمة يوما بعد يوم فأنت تزداد سفها يوما بعد يوم. نفسك إن لم تتقدم فإنها لا ريب تتأخر. ومن الوسائل التي تثبت الفؤاد وتجعله راسخا موقنا بربه سبحانه وتعالى أن يعلم الإنسان أن الأمر لا بد مقدم على إعلاء كلمة الله، وأن الله عز وجل لا بد ناصر دينه، وأن الإسلام لا بد وأن يعلو وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وأن القرآن يعلو ولا يعلى عليه، وأن كلمة الله تعلو ولا يعلى عليها، عاجلا كان هذا الأمر أو آجلا. علم هذا من علم وجهله من جهل، لكن ليس هذا هو مناط الكلام. الله ناصر دينه شئت هذا أم أبيت. الله معلن كلمته شاء الكفار هذا أم أبوا، والله متم نوره كره الكافرون أم أحبوا، وإنهم سيكرهون. لكن مناط الكلام حينما ينصر الله دينه أين أنت من دينه؟ حينما يعلي الله كلمته أين أنت من كلمته؟ حينما يتم الله نوره أين أنت من نوره؟ هل كان لك سبق في هذا الأمر أم كنت من المتأخرين؟ ولقد علم الله المستقدمين وعلم المستأخرين. هل كنت من الصفوف الأول أم كنت من الذين تخاذلوا في بيوتهم كالنساء؟ سينصر الله دينه شاءت الأرض أم أبت. أين أنت لما ينصر الله دينه؟ أين أنت لما يعلي الله كلمته؟ أين أنت لما يتم الله نوره؟ فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن لا يخذلنا، وأن يعلي كلمته بنا، وأن ينصر دينه بنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الحق والتقوى، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير.